كتاب سلاسل الذهب لعلامة البرقشي رحمه الله تعالى. فإذا ورد حكم في محل وكان هناك محل آخر يماثله ولا يختلف معه إلا في أشياء لا تأثير لها في الحكم، فحينئذ يكون هذا قياس بمعنى الأصل ويكون قياسا جريا. ومن أمثلته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي فيذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا غفرت ذنوبه، فإن المرأة تماثل الرجل في هذا الحكم. هذا قياس بمعنى الأصل. المعنى الثاني من معاني القياس الجلي: القياس المنصوص على علته. إذا كان القياس منصوص العلة فإنه يكون قياسا جليا. وألحق بعض أهل العلم في القياس الجلي ما كان الإلحاق فيه بواسطة تحقيق المناط أو تخريج المناط، فاعتبروه قياسا جليا. والقول الأخير القائل لأن العموم يصح تخصيصه بواسطة القياس الجلي هو أقوى الأقوال. وإذا نظر الإنسان إلى أقوال الصحابة وجد أنهم يخصصون العمومات بواسطة الأقيسة المنصوص على علتها في مواطن عديدة. ثم إننا نجد أن الأمة قد أجمعت على تخصيصات عموما على تخصيص عمومات بناء على قياس منصوص على علته. ولأن لأن النص على العلة يقتضي الإلحاق بالأصل بقوة بخلاف الضعف الذي قد يكون في الإلحاق بواسطة العلة المستنبطة. نقع الآن في زبدة البحث وهو مسألة منشأ الخلاف. منشأ الخلاف أشار المؤلف هنا إلى شيئين: الأول إلى مسألة القطعية والظنية، فإنه قال كما في المسألة السابقة وهي مسألة تخصيص القياس بواسطة خبر الواحد، فإن من أجاز تخصيص القطعي بالظني فإنه حينئذ يجيز تخصيص العموم بواسطة القياس. وبعضهم يقول بأن التخصيص هنا إنما جاز لأن كل من العام والقياس يأتيه الظن من جهة وتأتيه القطعية من جهة أخرى، فالعام قطعي من جهة الثبوت والحجية ولكنه ظني من جهة الدلالة، والقياس قطعي من جهة الدلالة لكنه ظني من جهة الثبوت. وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من تخصيص العموم بالقياس متى كان القياس أقوى أو أكثر قطعية من العموم. وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في مسائل، مثلا العام المخصوص قال بعض الحنفية بأنه تقل قطعيته وقد تزول وينتقل إلى الظنية فأجاز التخصيص به، وهكذا في القول الأخير في مسألة التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فإن القياس الجلي قوي

المنشأ الثاني الذي ذكره المؤلف هو مسألة هل التخصيص بيان أو التخصيص نسخ، والمعهود من كلام الأصوليين اعتبار التخصيص من أنواع البيان، وإن كان عند بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم قد يسمون التخصيص نسخا باعتبار أنه يزيل بعض أفراد العام من حكمه، والإزالة تكون نوعا من أنواع النسخ. لكن المدلول الشرعي لكلمة النسخ هي الإزالة بالكلية، لكن إزالة البعض لا يسمى نسخا بحسب المدلول اللغوي ولا بحسب الاصطلاح الشرعي. ومن ثم فإن هذا الأمر ليس من أسباب الخلاف ولا يصح بناء الخلاف عليه. يبقى هنا يحتمل أن الخلاف ينشأ من مسألة هل التنصيص على العلة يثبت الحكم من باب العموم المعنوي أو يثبته من باب القياس المجرد. إذا نص على علة فإن كل محل توجد فيه تلك العلة نلحقه بالمنصوص على حكمه، بالأصل المنصوص على حكمه. هل هذا الإلحاق هو إلحاق قياسي مجرد أو هو إلحاق من باب العموم المعنوي؟ هذه مسألة أصولية، ومما ترتب عليها مسألة هل يصح تخصيص العموم بواسطة القياس أو لا. لعل هذا المنشأ الأخير هو أقوى الأسباب التي نشأ عنها الخلاف في هذه القاعدة. مسألة: يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوي عندنا خلافا للحنفية، وأصل المسألة أن قوله ليس بحجة عندنا خلافا له. وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا انتشر قول الصحابي ولم يكن له مخالف فجواز تخصيصه مبني على القولين في أنه حجة أم لا، فإن قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص، وإن قلنا حجة ففي جواز التخصيص به وجهان. ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين: المسألة الأولى تخصيص العموم بقول الصحابي، فإذا وتخصيص العموم بقول الصحابي لها وجهان. وجه الأول أن يكون الصحابي راويا لخبر العموم، والوجه الثاني أن يكون الصحابي لم يروي خبر العموم. وقع الاختلاف بين الأصوليين في مسألة تخصيص العموم بقول الصحابة، هل يصح تخصيص العموم بقول الصحابة أو لا. وفي مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يصح تخصيص العموم بقول الصحابة، في مذهب الشافعي وطائفة أنه لا يصح تخصيص العموم بقول الصحابة. والأظهر أن العموم لا يصح تخصيصه بقول الصحابة. بأمرين، الأمر الأول أن الأصل هو العمل بالنصوص سواء كانت عامة أو خاصة، فلا يصح أن تعارض بغيرها كائنا ما كان. الأمر الثاني أنه لم يعمل بقول الصحابي إلا بكونه مظنة بوجود الدليل الشرعي، فإذا تحققنا أن الدليل الشرعي بخلاف قول الصحابي لم نلتفت إلى المظنة، لأنه عند وجود الحقيقة لا نلتفت إلى المظنة. وقد يعبر عن هذه القاعدة في القول العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذه القاعدة في المعارضة التامة، أما التخصيص فإنه لا يدخل في هذا لأن التزييف ما يكون إلا عند عدم القدرة على الجمع ومن أوجه الجمع والتخصيص. نأتي إلى منشأ الخلاف. قال المؤلف بأن منشأ الخلاف في هذه القاعدة هو الاختلاف في حجية قول الصحابي، فإذا كان قول الصحابي حجة صلح أن يخصص به العموم، وإن كان قول الصحابي ليس بحجة لم يصح أن يخصص به العموم. وهذا البناء صحيح من جهة وليس بصحيح من جهة. أما الجهة التي يصح هذا البناء منها فإن من قال بأن قول الصحابي ليس بحجة فلا إشكال في أنه لا يصحح تخصيص العموم به، لأن العموم لا يترك من أجل ما ليس بدليل ولا حجة. وأما الجهة التي لا يصح البناء من طريقها فهي على القول الثاني القائل بأن قول الصحابي حجة، فإن الذين يحتجون بقول الصحابي يختلفون في تخصيص العموم به، فطائفة تقول بأنه يخصص العموم بقول الصحابي بناء على كونه حجة، وطائفة تقول العموم لا يخصص بقول الصحابي مع حجية قول الصحابي لأن العموم أقوى من قول الصحابي ولو كان خاصا. فمنشأ الخلاف أو منشأ هذا القول الأخير لا يتوافق مع ما جعله المؤلف منشأ للخلاف. ومن ثم يمكن أن يقال بأن أصحاب هذا القول إنما خالفوا لأنهم يرون أن قول الصحابي أضعف من العموم فلا يصح أن يخصص به، ومنطلق هذا هو القول لأن قول الصحابي إنما استدل به لكونه مظنة لوجود النص، فإن الصحابة قد عرفوا التأويل وشاهدوا التنزيل، فإذا تبين لنا أن النص أو إذا تبين لنا أن العموم في مقابلة قول الصحابي التفتنا إلى الأصل وهو العموم وتركنا ما هو قرينة على وجود الأصل وهو قول الصحابي. المسألة الثانية لما ذكرها المؤلف هنا مسألة تخصيص العموم بالإجماع السكوتي. المراد بالإجماع السكوتي أن ينتشر قول بعض المجتهدين في عصر ولا يوجد له مخالف في ذلك العصر، والبحث هنا في مسألة هل يصح تخصيص العموم بإجماع السكوتي أو لا يصح. وللعلماء في هذه المسألة قولان: قول يقول بأن العموم يخص بالإجماع السكوتي وهو الأرجح، وقول يقول بعدم تخصيص العموم بواسطة الإجماع السكوتي. والبحث في منشأ الخلاف بهذه المسألة، وقد ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في حجية قول الصحابي الذي انتشر ولم يوجد له مخالف، لأن قلنا بأنه حجة صلح تخصيص العموم به، وإن قلنا بعدم حجيته لم يصح تخصيص العموم به، لأن لا يصح أن يترك الدليل إلى ما ليس بدليل ولا حجة. والأظهر أن سبب الخلاف هنا هو الاختلاف في قول الصحابي المنتشر هل يعد إجماعا شرعيا يدخل في النصوص الدالة على حجية الإجماع. فإذا كان إجماعا صلح تخصيص العموم به، وإن لم يكن إجماعا لم يصح تخصيص العموم به. وهناك فرق بين ما نقرره هنا وما قرره المؤلف، لأن هناك أدلة يحتج بها لكنه لا يصح تخصيص العموم بها، بينما الإجماع دليل صحيح معتبر يمكن تخصيص العموم به. والصواب أن الإجماع السكوتي إجماع صحيح، وأنه من أنواع الإجماع المعتبرة. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد أن يكون الحق ظاهرا للأمة منتشرا فيها. فإذا تقرر أن الإجماع السكوتي من أنواع الإجماع المحتج بها صلح تخصيص العموم بذلك. الشيخ أحسن الله إليك، المقصود إجماع الإجماع السكوتي في عصر الصحابة هو اللي يخصص فيه خلاف أو يسحب الجميع الإجماعات؟ الخلاف الإجماع في المسألة هل الإجماع خاص بإجماع الصحابة؟ ظاهرية يقولون هو خاص بهم، الجمهور يقولون ليس خاصا. فحينئذ يدخل معنا الاختلاف الثاني في حجية الإجماع السكوت، والأظهر هو أن المراد به الثاني، وبالتالي يكون في جميع الأصول. شيخ أحسن الله إليك، سعد بن عمر مثلا حينما قبض على لحيته انتشر بين الصحابة ولم يعرف لهم صالح يعتبر اجماع سكوتي من اثبت انه منتشر قل لم يعرف لهم صالح هو صحيح لا يعرف لهم صالح لكن لا بد من اثبات الانتشار والظهور يعني هنا سؤال عندهم يسمونه المطالبة بتصحيح الإجماع المطالبة بتصحيح الإجماع ببيان الطريق ببيان الدليل الذي يدل على أن قول العالم قد انتشر في الأمة وهناك له طرق يعني مثلا أقوال الخلفاء الراشدين الأربعة مظنة الانتشار والاشتهار الصحابي الذي يشتهر بباب من أبواب العلم أقواله في ذلك الباب مظنة الاشتهار مثل فتاوى ابن عباس في مسائل الحج أو فتاوى عطاء بن أبي رباح في مسائل الحج هذه مظنة الانتشار والاشتهار إذن هناك طرق تصحيح الإجماع وبالتالي نطالب الآن صحح هذا الإجماع ما الدليل على أنه انتشر هذا شيء الشيء الآخر أن القول أو قول الصحابي في مسائل يقع الاختلاف فيه هل انتشر أو لم ينتشر وهل وجد الإجماع ولم توجد المخالفة أو لم توجد يعني كان يروى عن صحابي آخر أنه قال بخلاف ذلك لكن يكون في الإسناد ما فيه فيختلف في أنا صحيحة أو حسنة وأنت تضعفه ومن ثم يختلف الحكم عندي منه عما لديه يكون عندك إجماعا سكوتيا يلزمك الأخذ به ولا يكون عندي كذلك يظهر لي الانتشار فيها نظر ادعاء الانتشار في البلاد فعلى الأمور مرة أنه قد انتشر أن ابن عمر مثله لا يخفى فعله أو قوله يحفظ المنظر مسألة اختلفوا في جواز تأخير الخصوص في العموم فقالت الحنفية دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانا وإن تأخر لم يكن بيانا بل نسخا وقال أصحابنا هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه فقال شمس الأئمة السرخسي وهذا الخلاف ينبني على أصل آخر وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا وعنده ظنية فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعي فيها بيان التفسير لا بيان التغيير فيصح موصولا ومفصولا وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولا هذه المسألة متعلقة في ورود العام وقت ورود العام والخاص فإذا ورد العام والخاص في زمان واحد فلا إشكال في القول بالتخصيص ومن هنا جاء من أمثلة ذلك المخصصات المتصلة ولكن إذا كان العموم والخصوص لم يرد في زمان واحد اختلف زمانه فحينئذ هل يقال بالتخصيص مطلقا سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل الحال أو يقال بأنه إن تأخر الخاص أثبتنا التخصيص وإن تأخر العام قلنا بأن العام ناسخ للخاص. والقول باشتراط تأخر الخاص لإثبات التخصيص هو قول الحنفية، وبالتالي فعند الحنفية إذا ورد الخاص أولا ثم ورد العام بعده اعتبر العام ناسخا بالخاص السابق له. واستدل على ذلك لأن العام يستغرق جميع أفراده بما فيها الأفراد المخصوصة بالدليل الأول. استدلوا عليه بما في صحيح مسلم: وكانوا أو كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أن الخاص يحكم به في محل الخصوص ويحكم بالعام في بقية الأفراد سواء تقدم العام أو تأخر أو دخل الخاص. استدلوا على ذلك لأن قالوا إن العمل بالتخصيص إعمال للدليلين، بينما القول بالنسب اعمال لاحدهم دون الاخر. والقول بالتخصيص جمع، وقاعده ان الجمع يقدم على القول بالنسب لدفع تعارض النصوص. تعرفون انه إذا ورد تعارض فنحاول الجمع أولا، فإذا لم نتمكن ذهبنا إلى العمل بالمتأخر واعتبرناه ناسخا، فإن لم يمكن عملنا بالترتيب. ومذهب الجمهور في هذا أقوى، لأن إعمال أكبر قدر من الأدلة متعين شرعا، وتقديم المتأخر دائما وإلغاء المتقدم مخالف. مقتضى كون الدليل المتقدم دليلا نبقى الآن في منشأ الخلاف في هذه الكلمة. ذكر المؤلف سببين من أسباب الاختلاف. الأول الاختلاف في كون التخصيص أو الاختلاف في إلحاق هذه المسألة بمسائل في البيان أو بمسائل النص. إن اعتبرنا التقدم والتأخر جعلناها نصا، إن اعتبرنا استغراق اللفظ العام لجميع الأفراد واختصاص الخاص ببعض الأفراد جعلناها من باب البيان. والقول الثاني في منشأ الخلاف والاختلاف في دلالة العام، هل هي قطعية أو ظنية؟ فإن قلنا دلالة العام على أفراد قطعية، حينئذ يتساوى مع الخاص في نوع الدلالة، ومن ثم نلتفت إلى الثاني فنعمل بالمثال. وإن قلنا دلالة العام على أفراد ظنية يتساوى العام والخاص في نوع الدلالة، وبالتالي نقول بالتخصيص. وهذا القول فيه نظر من جهة أن بعض الفقهاء يقول بأن دلالة العام على أفراد قطعية، ومع ذلك يقضي بالتخصيص ويحكم بالخاص في الأفراد الخاصة ولو كان الخاص متقدما. ومنشأ هذا هو ظن بعضهم أن القطعية على رتبة واحدة، ومن ثم يظن أن القائل بأن العام قطعي يجعله مساويا للخاص القطعي، بينما الحنفية وغيرهم يقولون بأن القطع على مراتب متفاوتة. لذلك مثلا يقولون هناك محكم ومفسر ونص وظاهر، كلها قطعية وهي متفاوتة في الرتبة. فمن ظن أن القائل بعدم التخصيص يقول بأن القطعيات على رتبة واحدة، ظن أنهم يرتبون قولهم بعدم تخصيص الخاص المتقدم بالعام المتقدم بناء على قولهم بقطعية العام، هذا البناء لا يصح. والأظهر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في طريق إثبات النسخ، هل يصح جعل التاريخ مناطا للقول بالنسخ عند أي تعارض، أو لا يكون التاريخ مناطا للقول بالنسخ إلا عند التعارض من كل وجه؟ العموم والخصوص بينهما تعارض، هذا التقابل في المحل الخاص فقط، فهذا تعارض ليس تعارضا كليا وانما هو تعارض. ففي هذه الحاله عند التعارض الجزئي هل يحق لنا ان نقول بالنسخ المتقدم بواسطه المتاخر في هذا الطريق فقط وطريق، او لا يصح؟ لان طرق اثبات النسخ متعدده، منها تصريح الشارع إن قولها الآن حفظ الله، ومنها التعارض الكلي، ومنها قول الصحابي بإثبات النص، ومنها مسألة التقدم التعارض. هذا الطريق الرابع مسألة تأخر هذا الدليلين وتقدم الآخر، هل يصح أن يكون وسيلة بإثبات النص عند أي تعارض أو لا يكون وسيلة لإثبات النص إلا عند التعارض من كل وجه؟ هذا هو منشأ الله في هذه البحث وبيان التفسير المراد به التوضيح، ويدخل فيه التخصيص والتقييد وبيان الإجمال، وأما بيان التغيير المراد به تغيير الحكم السابق وهو النسخ. هل التخصيص من بيان التفسير أو هو من بيان التغيير؟ هذا خلاف أيضا. من أمثلة هذه المسألة مثلا حديث فيما سقط السماء هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير، والخبر الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الجمهور يقولون الخبر الأول عام فنخصصه بالخبر الثاني فلا تجب الزكاة إلا بما كان فوق خمسة أوسق، وعند الحنفية تجب الزكاة في الخارج من الأرض وقبيله وكبيره. قال مسألة: إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال، وعن الحنفية أن العام يكون ناسخا للخاص، والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟ فعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضا على أن العام نص في أفراده أو ظاهر فيها. فالقائل بأن الخاص يقضي على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص في متناوله والعام ظاهر فيه، والقطعي مقدم على الظني، فأعلمهما بلا بناء أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ، ولا مكافأة بين النص والظاهر. والمخالف يعرف النسخ بأنه منع الحكم بطريق المعارضة، فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم، لأن كل منهما نص في متناوله، فانطبق على تعريف النسخ عنده. والمسألة مفروضة في تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة وصار إليه. هذه المسألة تصوير بالمسألة السابقة من الجمهور. المسألة السابقة ورد الخاص أولا ثم ورد العام بعدها، فالجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية الأفراد. الحنفية يقولون العام يكون ناسخا للخاص في الأفراد. المسألة هذه بضد المسألة إذا ورد العام بعد الخاص قضي بالخاص كما لو انعكس الحال. إذن هذه هي ثمرة الخلاف في المسألة السابقة، ومن ثم فإن الأسباب وتصوير المسألة وما يتعلق بها يماثل الكلام في المسألة في السابق. قال مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميع ذلك. الاستثناء إذا تعقب جملا ينصرف عندنا إلى جميعها، ونقل عن مالك وعند أبي حنيفة يختص بالأخيرة، وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير. وقال أبو الحسين البصري: إن كانت الثانية إضرابا عن الأول يختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع. واختاره ابن برهان وادعى أنه مذهب الشافعي، وتوقف القاضي. علي موسى ذو الغرابة لا تذكر مشاكل، لم يكتب هنا منشأ خلاف مع أن الكتاب مؤسس على ذكر منشأ. هذه المسألة متعلقة بالجمل المتعاطفة التي يأتي بعدها استثناء، هل يعود إلى جميع الجمل السابقة أو لا؟ من أمثلة ذلك قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فهنا إلا الذين تابوا هذا تعقب جملا سابقا، هل يعود إلى الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون، أو أنه يعود إلى هذه الجملة وما قبلها من الجمل؟ أوضح من هذه المسألة من هذا المثال الذي اعتاد الأصوليون على ذكره آية المحاربة، آية المحاربة بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تابوا هنا حتى أعود إلى الجملة الأخيرة وهي ولهم عذاب عظيم، حتى يكون المراد أن التوبة تنفو آثار الذنب في الآخرة، أو نقول بأن الاستثناء هنا يعود إلى جميع الجمل السابقة بحيث أن المحارب القاطع للطريق إذا تاب فإنه يرفع عن حد الحرابة، إذا تاب قبل القدرة عليه. ولتحرير محل النزاع في المسألة نقول: إذا كان هنا قرينة تدل على أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أو يعود إلى بعضها سواء بالجملة الأولى أو الجملة الوسطى أو الجملة الأخيرة، عمل بتلك القرينة. ومثال ذلك قوله تعالى: في سورة البقرة: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده. فإن الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأولى، لأن من لم يطعمه لا يطعم له إلا من اعترف غرفة بيده. يعود إلى الجملة الأولى دون الجملة الأخيرة بوجود القرينة. وقد اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين. الجمهور يقولون الاستثناء المتعقد للجمل يعود إلى جميعها. القول الثاني أن الاستثناء المتعقد للجمل لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. وهذا هو مذهب الحنفية. ويبقى الكلام في منشأ الخلاف في هذه القاعدة. ويمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف في هذه القاعدة هو الاختلاف في العقل. هل يصيب المتعاطفين بالشيء الواحد أو أن العقل لا يقتضي ذلك؟ فإن قلنا بأن العقل يصير المتعاطفين كالشيء الواحد فإن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل. الآخر أن تعاطف الجمل إذا كان بتقرير حكم يتوجه إليه الاستثناء فإن الاستثناء يعود إلى الجمل. وأما إذا كان العطف بالجمل لغرض آخر غير المماثلة في الحكم والاشتراك فيه فإن الاستثناء لا يعود إلى جميع الجمل. وهذا هو منشأ الخلاف في هذه القاعدة. هل التعاطف بين الجمل يقتضي اشتراكها في الحكم الذي حصل الاستثناء منه او لا يقتضي ذلك؟ فعندك في آية البقرة من شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه. هنا التعاطف لم يقتض اشتراكهما في حكم واحد بل احكامهما متناهية، لذلك لم يعود الاستثناء إلى جميع الجمل. وخلال وجه الآية القدس فإنه تعاطف يقتضي اشتراك هذه الجمل في حكم واحد في محل واحد ناتج عن سبب واحد هو قذف المحصنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ونتوقف هنا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. يبدو أنه ذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذه القاعدة في المسألة التي بعدها. لعلنا إن شاء الله نتحدث فيه في اللقاء القادم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ملك.